ايه طبيعة العلاقة بين الانسان والدين. فهربط ده بالكلام على الكتاب بتاع مقدمة عن توتر القرآن. يعني انا من خلال الفترة اللي فاتت قدرت اوصل لان في ظاهرتين حدثوا في التاريخ واستمرينا بعدهم كمسلمين وكفكر وكشعوب نسعى لتبرير او تفسير ما حدث. يعني الواقع حدث واستمرينا بعد هذا حتى الان نسعى الى ايه؟ تفسيره او تبريره بصورة او باخرى. فهما ظاهرتين انا تناولت اول واحدة منهم في الكتاب ده مقدمة عن توتر القرآن. ايه هي الظاهرة دي؟ الظاهرة الاولى انه القرآن بصورة اساسية يعني ما وصلنا من تراث مروي عن الفترة دي ان القرآن نزل منجما مجموعة آيات بمجموعة آيات. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الغار ونطق بكلام استمع إليه أناس، كل وحدة أنا بسميها بقى وحدة من هذه الوحدات الخطابية اللي هو اتكلمها كان لها إيه؟ سياق ووقت وزمن. الوحدات ديت بعد كده كان بيقول الرسول ضعوها فيحدد مكان تضع فيه مع وحدات أخرى. التغيير بتاع وضعها مع آيات أخرى ووحدات أخرى بيغير السياق لأن دي كانت لها سياق زمن ولحظة. السؤال هنا وأنا ذكرت المثل ده في اليومين ثلاثة اللي فاتوا، لما واحد بيقول للوحدة الجو جميل، هل هو بيخبر عن جمال الجو ولا في معنى أكبر من مجرد الدلالة اللغوية للجملة؟ طيب لو عرفنا أنه قال الجملة دي قبلها بخمس دقايق مرة تانية، يعني دي تاني مرة، هنا نفس الجملة معناها عندنا يختلف. طب لو عرفنا انه هو واحد بيكلم مراته، هي نفس الجملة المعنى. إذن المعنى يتشكل، يعني في عنصر اساسي فيه بالايه؟ بالسياق، ومجرد تغيير السياق يغير من معنى. ده احنا لسه بنتكلم على ايه؟ مستوى بس الكلام، فما بالك بقى نبرة الصوت. يعني ممكن واحد يقول كلمة الله لما يسمع مقطع من اغنية ام كلثوم يبقى لها دلالة، مراته بتطلب منه حاجة ممكن تبقى بمعنى، هي نفس الكلمة. اذا السياق يشكل المعنى، وإذا غيرت ونزعت من السياق غيرت المعنى. الوحدات الخطابية بتاعت القرآن اللي هي منطوقة، لما نحولها بقى من منطوقة لمكتوبة بتغير أو بتحذف أو بتحدد معاني غير المعاني اللي احنا حاضرين دلوقتي. فكل واحد مثلا شايف حركة ايدي، ممكن انت تزعق دلوقتي فده يغير ويأثر في ايه؟ في كلامي أنا كمان. يعني المتلقي حاضر في الخطاب، في النص أنا قاعد بكتب بيني وبين نفسي متخيل إن في قارئ هيقرأ، لكن حضور المتلقي في الخطاب أكبر من حضور المتلقي في الإيه؟ في النص، لأن أنا ممكن أعمل أحذف وراجع وغير وأنا بكتب. فتحول وحدات القرآن من خطابات، لأنها وحدات كانت وحدات منفصلة، إلى أنها تعد. ف تم الجمع بعد كده بقى من الجمع الأول والجمع الثاني في فترة عثمان بن عفان، وتم وضع مصحف إمام له جلدتين. التقسيمة اللي قسم بيها والترتيب اللي رتب بيه، أنا مش أخش في الصراع أو الخلاف هل ده من الله ولا هو من اللجنة اللي يعني ترتيب الصور مثلا، إنها تبقى الصور الطوال في الأول وتسير على حسب الحجم تقريبا، مش هتفرق إذا كان من اللجنة أو هو توقيف من الله عشان جبريل نزل على الرسول عليه السلام وعرض عليه العرضتين الأخيرتين في آخر سنة. يظل السؤال مشروع عن الحكمة، حكمة هذا الترتيب سواء كان من الله أو من اللجنة. فوضع المصحف بهذا الشكل جعل أنه لابد أن نجد تفسير لهذا الوضع. فأنا مسكت في الكتاب أدعي أن هناك توتر بين وحدات القرآن، واستمرينا طوال 14 قرن وما زلنا نحاول أن نرفع هذا التوتر. يعني إيه؟ لو أنا مثلا في تعامل القدماء مع التوتر في 5 فصول ما خدتش أفراد، خدت إيه؟ نسق. يعني أمسك، أحاول أمسك العرق في لوح الرخام، أحاول أمسك الخيط اللي ماسك حبات العقد، لاني انا احترت هل اقعد اكتب بقى كتاب تفصيلي واخش بقى في 5-6 مجلدات واعمل بقى المشروع الحضاري اللي مش عارف ايه، ولا اكتب مقدمة تعرض الامر لدعوة اخرين ان يشتركوا فيه. دفقة مشاعر تحس بيها انت من فاخترت ان انا اكتب مقدمة على ما في المقدمة من ايه هتقرأ وهتحتاج ايه. لا، الموضوع كان محتاج تفصيل اكتر، كان محتاج شغلك ده بقى عشان الناس تانية تشتغل. فهاخد مثال او 2. لما نجد في وحدات القرآن الكريم بتتكلم عن تصوير الذات الالهية، فهتجد ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تنزيه الكامل. وأيضا هتجد وحدات بتتكلم عن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هتجد يد الله فوق أيديه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هتجد ساق، هتجد عرشه على الماء. إذن التنزيه الكامل والتشبيه الكامل فين؟ في الوحدات اللي موجودة في القرآن. فالمفكر المسلم لما هيتعامل مع المصحف على انه كتاب، والكتاب لا يجب ان يكون فيه الشيء ونقيده، فهو بيحاول يبحث عن وسائل لرفع هذا التوتر، لان الكتاب لازم ان يكون له مركز دلالة وبؤرة معنى. ومدام احنا تعاملنا معه ككتاب هنحاول ندور ايه بقى المركز، هل المركز هنا في المعنى يبقى التنزيه ولا التشبيه التكسيم. فيجي مفكر مثلا المسلم ويقول ما هو القرآن أيضا في سورة آل عمران الآية 7 اتكلم عن ايه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن مقولة ان في محكم ومتشابه وسيلة لرفع التوتر، يبقى إذن فكرة ان في القرآن محكم وفي القرآن المتشابه، والمحكم اللي هو يبقى الواضح والمتشابه اللي هو يبقى الغامض، ونفهم الغامض طبقا للواضح. فمقولة المحكم والمتشابه مقولة اتفقت الفرق معظمها ايه عليها، لكن اختلفوا ايه بقى هو المحكم وايه هو المتشابه. فالمعتزلة اعتبروا التنزيه هو المحكم، يبقى ده هو المركز بتاع الدلالة. لو نهمش او يبقى كل بقى المظاهر التكسيم والتشبيه والآخر قابلة للإيه؟ للتأويل والفهم طبقا للتنزيه الكامل. الحنابلة مثلا يتكلموا على ما دام ربنا قال يد يبقى يد، بس كيفيتها ما نعرفهاش، إذن مقولة المحكم والمتشابه هي مقولة لمحاولة رفع الإيه؟ التوتر، عشان عايزين نتعامل معك على إنه إيه؟ كتاب. بس السؤال، هو كان كتاب ولا كانت وحدات خطابية؟ كل مجموعة آيات لها إيه؟ سياق. أدي النقطة الأولى. الناس اللي عايزة يعني حتى كمان في لما تقول مقولة المحكم والمتشابه، ما هو أيضا في القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصل، إذا بتشير لأنه كل آياته إيه؟ محكم. وأيضا كتاب فصلنا متشابه مثاني، يبقى إذن فكرة المحكم والمتشابه هي ذاتها إيه؟ اختيار لمعنى وتهميش لمعاني أخرى. إن في آيات بتشير إنه كله محكم وآيات بتشير إنه كله متشابه، يبقى فكرة المحكم والمتشابه ذاتها هي فكرة إيه؟ إنسانية لمحاولة، لأنه شايف إنه ما ينفعش إن يبقى في إيه؟ التشريع اختلاف. ده أدى الإشكال الأول. الفقيه اللي بيحاول يستنبط ضوابط للسلوك من آيات القرآن، وبيختلفوا بقى في تعداد الآيات، فممكن بعضهم يعد آيات الأحكام 300 آية أو 500 آية على أقصى تقدير، فهيجد أنه برضو حينما يتحدث القرآن عن آيات الخمر مثلا، المثل الشهير، أن لها منافع ولها أضرار وأضرارها أكثر من منافع، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أيهما؟ فيبدأ هنا مقولة الناسخ والمنسوخ على أساس إن في آيات نزلت ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي خير منها أو مثلها، يبقى إذن تغير وظهور فكرة الناسخ والمنسوخ ده يبقى من عند ربنا. يبقى مقولة الناسخ والمنسوخ هي وسيلة أيضا، مقولة الناسخ والمنسوخ هي وسيلة أيضا لرفع التوتر عن القرآن. عن القرآن ولا عن مفاهيم خاصة؟ ما احنا هنخش في ده، ما المفاهيم في النهاية هتبقى ايه؟ ما انا بظهر بشريتها اهو، يعني مقولة الناسخ ده احنا لسه بقى لو دخلنا في الجوانب الاجتماعية والسياسية اللي بتعبر عنها، يعني انت لما تقول ان الانسان له إرادة او له اختيار غير ما تقول ان الانسان ايه؟ ليس له إرادة وليس له اختيار، وده موجود في القرآن وده موجود في القرآن، والكتاب ذاكر الأمثلة دي. إذن في المدخل اللاهوتي اللي حاول يستنبط عقيدة، فبقى في مقولة بقى المحكم والمتشابه كوسيلة ليها، الناسخ والمنسوخ في مجال الفقه، عندنا بقى المطلق والمقيد، الخاص والعام، الظاهر والباطن، يعني البلاغيين اتكلموا عن الحقيقة والمجاز، كل هذه وسائل من القدماء لمحاولة رفع، حتى المقاصد الكلية للشريعة لما عجزت الأنساق الفقهية بمذاهبها المختلفة، حاولنا نصل إلى إيه؟ مبادئ كلية عامة علشان تسهل للفقيه إن هو يستنبط أحكام. فحتى مقولة المقاصد الكلية للشريعة، وأنا هأشير هنا لشيء يعني أشرت إليه في الكتاب، لما تجد إن المقاصد الكلية الخمسة اللي موجودة، حفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض، هل هي، وده مش سؤالي يعني، أنا دارس شغل أبو زيد كويس، فهو أشار لده قبل ما يموت، نصر أبو زيد في محاضرة له في جامعة نوتردام في 2009، هل هي مجرد استجابة للحدود، بمعنى ان اللي كان بيصيغ المقاصد الكلية لحفظ النفس في ذهنه حد القتل، حفظ المال في ذهنه حد السرقة، اللي كان بيفكره هو اخذوا الحدود وجعلوها ان الحدود اتت لكي تحمي المبادئ الأسس الأساسية لحياة الإنسان، فحفظ العقل لحد الشرب بتاع الإيه؟ الخمر والسكر. وحد الحرابة كمان. فهل المقاصد الكلية كانت استجابة للحدود؟ ده الباب الأول بيتناول هذه القبائل، المدخل اللاهوتي، المدخل الفقهي، المدخل اللغوي والبلاغي، المدخل الصوفي، المدخل الفلسفي، وكيف كانت هذه المدخل تحاول أن تتعامل مع توتر القرآن بأنها تسعى لمركزة معنى وتهميش معاني أخرى. الاثنين محتملين وموجودين في دي في النصوص، والتهميش احنا بقى ممكن نخش في جانب اخر، هل هي بقى بتعبر عن ظروف اجتماعيه وسياسيه وثقافيه وصراعات يعني الفرد مثلا في المجتمع اللي كان موجود فيه وثقافته على حسب ثقافته، ده مجال اخر. هذا التوتر ما زلنا حتى الان. انا بقى رصدت الباب الثاني اللي العصر الايه الحديث، وبين البابين في تمهيد يعمل البريدج ده. اللي حصل ان كانت الرؤى دي موجوده، فكان الراجل بتاع اللاهوت او علم الكلام بيتعلم من الانجازات اللي موجوده في اللغه والبلاغه، وبتاع التصوف كان بيخدم عليه بتاع الفقه. في لحظات الازدهار كانوا فيه التعدد ده كان موجود، حتى انتصرت او سادت الرؤيه الفقهيه للعالم التي ترى في القرآن أنه كتاب إيه؟ ضوابط سلوك فقط، وهم مش الخطاب بقى الفلسفي والخطاب الصوفي والخطاب اللغوي والبلاغي وكل الخطابات دي تم إيه؟ يعني نقدر نقول أن فترات الضعف في المواجهة أصبحت الرؤية الفقهية، ويتم اختصار القرآن في إيه؟ أنه كتاب العقيدة والشريعة. يعني حتى العقيده ما خلاص بقت ثابته، مش هندخل فيها. فتجد ايضا انه الرؤيه الفقهيه ديت، يعني مثلا المعتزله كان هم من اوائل الناس اللي اهتموا واصلوا للاعجاز البياني واللغوي للقران، لان هو ده كان مدخله. فنجد مثلا كتابات زي بتاعه الزمخشري في تفسيره للقران اثروا. وصلنا لمرحلة ان اصبح الاتجاه الصوفي بتأويلاته وتفسيراته اللي كانت بقى ايه فيها نوع من الاتساع، تم اختصار الاسلام وفهمه في اسلام الشريعة، اسلام الفقهاء، رؤى الفقهاء. في السبع قرون من القرن السابع يعني بعد القرن السابع دخلنا لحد نهاية القرن السابع، يبقى السابع الهجري. سابع الهجري لو نقول مثلا ايه 13 ميلادي. الخمس قرون ما بين 13 حتى نهاية القرن 18 الميلادي، هنا بقى بدأت تحدث تغيرات. التغيرات اللي حصلت في أوروبا في الثلاث قرون السابقة ودخولهم في ايه في الحداثة والإصلاح الديني والآخر، فأتونا غازين. بس قبل ما يجي مدافع نابليون بونابرت كانت في حركات إصلاح، شافت إن المجتمع تفكك وتحلل وزادت فيه البدع، زي حركة الوهابية في الجزيرة العربية. ما هي كانت دعوة لمحاولة إيه؟ إن البدع كترت وعلينا أن نعود للإسلام النقي، فكانت حركة إصلاح. وحركة شاه ولي الله الدهلوي في الهند، وكانت حركات هنا الجزيرة العربية جعلت العودة، لأن الطبيعة الصحراوية جعلت عودة ابن عبد الوهاب للإيه؟ لابن تيمية، لأنه النصية في المرويات الحديثية تعكس البيئة الصحراوية أكثر. بمعنى أنه ابن عبد الوهاب رجع واختصر الإسلام في الجانب الإيه؟ الحنبلي اللي صاغه ابن تيمية بعد ذلك وابن القيم. عند شاه ولي الله نتيجة لطبيعة البيئة في الهند، فشاه ولي الله رجع لابن تيمية بس أيضا ابن عربي. ده قبل الصدام المباشر بالسيطرة المباشرة من الغرب على ايه؟ بداية من الحملة الفرنسية على مصر والشام، وبعد كده بقى في الهند في 1857 في الهند كانت نهاية آخر حكم لمسلمين بيحكموا في الهند، وقامت انتفاضة ضربها الإنجليز بالمدافع وانتهى آخر. كانت الإمارات المغول اللي كانوا موجودين هم دولت اللي نشروا الإسلام بعد كده في الهند، وأصبحت الممالك والإمارات في الهند في الأربع قرون السابقة كلها بيحكمها إيه؟ مسلمين. فالمسلمين اللي هم كانوا بيحكموا أصبحوا دلوقتي في ظل الأغلبية العددية هيعتبروا إيه؟ أقلية. فالسؤال هنا سؤال الوحدة اتأثر بسؤال السياسة، بمعنى ان المسلم الهندي لو جت فكرة القومية الهندية هتبقى في مصلحته، هيبقى هو أقلية. طب فكرة الديمقراطية هتبقى ضد ايه؟ هيبقى أقلية برضه. طب مشروع حزب المؤتمر بتاع غاندي هيبقى أقلية. هنا بقى صدر السؤال، والأفغاني هو نتاج هذا السؤال. الأفغاني تأثره الأساسي بتجربة الهند. فإذا كان المسلمين هم اللي بيحكموا، كانوا بيحكموا لحد 1857، هنا السؤال بقى جاي، هل يمكن أن يكون هناك دين بلا دولة؟ هل ده محتمل؟ فأجابة اللي جات من الهند إنه إيه؟ لا يقام الدين إلا في وجود الدولة. هنا بقى جت فكرة السياسة اللي هي بقى الخيط اللي أنا رصدته في الكتاب تقدر تمسكه من الأفغاني، محمد إقبال، المودودي، رشيد رضا إلى حد ما، سيد قطب. الخيط اللي هو يعتبر إيه؟ أنتوا فاكرين البيت اللي غنته أم كلثوم؟ ولا دنيا لمن لم يحيي دين. إذا الإيمان ضاع فلا. أصبحت هنا الإيمان لن يقام ولن يوجد ولن توجد شريعة إلا في وجود إيه؟ دولة إسلامية. من هنا الخيط اللي جه من الهند هو خيط رؤية الأقلية في إنه إيه؟ بدون وجود الدولة لن تكون هناك شريعة ولا عقيدة ولا. في الشرق ما اقدرش اقول بقى في الشرق بقى، لان اقول الشرق بالنسبه للهند يبقى هيبقى بالنسبه لهم غرب دلوقتي. عندنا هنا في منطقتنا السؤال كان مختلف، السؤال كان مختلف، التحدي كان مختلف. ايه بقى طبيعه الاختلاف؟ ان اولا معظم الناس مش اقليه، يعني المسلمين مش اقليه، المسلمين ايه؟ اغلبيه. فما عندوش حته الخوف اللي هي من مسألة أقلية وأغلبية. فجه السؤال هنا، تحدي الاستشراق اللي هو اعتبره البعض أنا آسف أنا ما عنديش برد، أنا عندي حساسية، إنه الخطاب الاستشراق والخطاب الغربي تعامل معنا فاختصر هويتنا فكنا مسلمين. يعني هؤلاء الشعوب الذين يعيشون، إيه السمة الأساسية بتاعتهم؟ انهم مسلمين. يعني تم السلام عليكم. عليكم السلام. تم ممكن تجيب فين النوتة؟ جاي متأخرة. ما أشوف أنا ده النوتة بتاعي، لأن أنا بقعد أسمع الكلام ده تاني والنقاش. فالسؤال هنا إيه؟ تم اختصار هويتنا في كنا إيه؟ مسلمين. يعني الغرب نظر إلينا على أننا مسلمين، وكأن مثلا ما فيش أبعد من كده. واحنا بلعنا الطعم ده برضه. التحدي الثاني اللي طرحه خطاب الاستشراق هو ايه؟ بجانب ان احنا هويتنا اختصرت في كنا مسلمين او تم يعني بقت هي الكبسولة بتاعتها في كنا مسلمين، انه طرح خطاب الاستشراق ايضا التحدي الثاني هو ان كنا متخلفين هو نتيجة لايه؟ لكنا مسلمين. يعني الردود اللي كان بيعملها بقى محمد عبده والافغاني على هنوتو، انتوا يعني سبب تخلف المسلمين ووضعهم اللي هم فيه دلوقتي هو كونهم ايه؟ علشان عقيدة التواكل. هو تم اختصر عقيدة الاسلام في ايه؟ في مشاع اللي هو العقيدة الاشعرية. فلما يحلل مقولة الكسب الاشعرية وما فيش علاقة بين السبب والمسبب، يبقى عقلية التواكل سببها ايه؟ الدين. فالمفكر عندنا احنا شفنا الاجابة في الهند كانت ايه؟ ان بدون الدولة مش هيبقى فيه دين. فكان السعي كل الغالبية طبعا مش كل الناس ان يبقى لازم اقامة الدولة الاسلامية لكي يقوم الاسلام، وبدون الدولة الاسلامية هيضيع الاسلام. عند محمد عبده مثلا الاجابة جات ازاي؟ الاجابة جات انه بلع الطعم ان احنا هويتنا تم اختصارها في كنا مسلمين. ادي اول نقطة. النقطة الثانية اللي هي بقى كون الاسلام مصدر تخلفنا، قال لا، احنا عندنا تفرقة ما بين الاسلام والمسلمين. الاسلام كامل والناس نهضت قبل كده بالاسلام وسادة الدنيا، العيب في مين؟ في المسلمين. يبقى إذا ثنائية الإسلام والمسلمين هي ثنائية لرفع التوتر. بس خلي بالك هنا درجات التوتر في التعامل مع القرآن زاد عليها جانب آخر مع العصر الحديث. يعني أنا ذكرت التوتر داخل جوانب القرآن زاده قبل كده وفي علاقته مع المجتمع. مثلا يعني مجتمع من 10,000 في المدينة غير مجتمع امبراطورية أصبح فيها إيه؟ جدت حوادث تحتاج إلى مع العصر الحديث بقى. يعني إذا كنا إحنا انتقلنا من عصر الزراعة لعصر الصناعة في قرون، منذ بداية عصر الصناعة التغيرات في المجتمع أصبحت إيه؟ انظر بس على 30 سنة الأخيرة مع الإنترنت إزاي العالم بتاعنا اتغير. فأصبحت هنا في سرعة تغير الواقع تصادم مع إيه؟ الأفهام القديمة اللي هو بيشتغل عليها بقى كتير من الناس دلوقتي زي إسلام بحيري، يروح يجيبوا بقى إيه المرويات اللي كانت موجودة أو آراء الفقهاء على حسب عصرهم ويقول لك شوف الإسلام ده مقارنة بالوضع اللي احنا فيه مثلا وهكذا. إذا تغير المجتمع والواقع أصبح أكتر سرعة ومحتاج تعمل رفع للتوتر. هنا بقى في توتر آخر مش بس بين جنبات وحدات القرآن، ده بين إيه اللي بتقوله المنطوق بتاعها والواقع الاجتماعي. فإجابة محمد عبده وخطاب الإصلاح وإيه؟ إنه الإشكال مش في الإسلام، الإشكال في المسلمين. فبقت المشكلة مشكلة فهم أو سوء فهم. يبقى علينا أن نعود إلى إيه؟ السلف الصالح. محمد عبده بيتكلم العودة على السلف الصالح والعودة إلى المنابع الأولى. فيرجع بقى، مش هيرجع بقى للشروح وألفية ابن مالك في ولا الكتب اللي كانت بدرس في الأزهر ده. أنا عايز أرجع مثلا في البلاغة، أرجع لعبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. أرجع للعلم حينما إيه نشأ، فأرجع للشافعي في أصول الفقه وليس في الكتب الشافعية المتأخرة مثلا. ويحاول يعمل قفز على التراث التفسيري، انه التفسير بتاع اللي كانت موجودة يا جماعة. محمد عبده مثلا في مقدمته لتفسير الفاتحة كاتب حوالي 7-8 صفحات صغيرين، ان هم كانوا بيتبرزوا في اظهار بلاغة ونحو مش في تفسير القرآن. يعني كل واحد اللي هو كان بيحاول يعمل تفسير يفرض عضلاته. يعني مثلا مفاتح الغيب للرازي يعني يقعد يكتب او الـ الـ الـ الـ القرطبي مثلا يجيب لك مسائل في التفسير فيقول لك ده هو بيقول نحو ما بيقولش. يعني اصبح التفسير حاجز بينك وبين فهم الايه الدين. فهو عايز يرجع للقران مباشره. يبقى الاشكال عند محمد عبده اشكال فهم. يبقى ده اجابه خطاب الاصلاح في القرن التسعتاشر عندنا. في خطاب اخر او اجابه اخرى كانت ضعيفه ولكنها قويت مع كل هزيمه نتعرض لها. الاجابه دي كانت بتقول ايه على الاشكالين اللي طرحهم للاستشراق؟ الاستشراق قال اختصر هويتنا في كنا مسلمين. الحاجه الثانيه قال ان الاسلام هو ايه سبب تخلفنا. فاجابه محمد عبده ان ايه سوء فهم وعلينا ان نحسن الفهم ويبقى العمليه بقى تعليم وتربيه والى اخره. اجابه اخرى قالت ايه بقى؟ نحن لم نعد مسلمين وعلينا ان نعود لايه نعود الى كون مسلمين حقيقيين. ديت الاجابه اللي حاولت تعود الى الاسلام الاصلي بقى البيور النقي اللي اختصرته في ايه ما كان عليه الرسول والصحابه. فهنا تاخد المرويات بقى مش التراث بس ده تراث اللي هو ايه قبل ان تنقسم الامه وقبل ان تتلوث بما ترجم من علوم الوثنية في اليونان ومن الهند لأن قبل هذا كانت الايه الوحدة. ده الخطاب اللي هو السلفية بقى بأجنحتها العلمية منها السلفية الجهادية في وجهة نظري هي بنت الحداثة. يعني بنت تعليم الحديث وهتلاقي معظم قادتها هم خريجي التعليم الحكومي الحديث لأنها مش مبنية على السلفية القديمة بتاعت ابن تيمية وابن القيم. بس دي عايزة شغل كتير علشان كشفها. يعني أعود تاني لتوتر القرآن. لا خلينا في النقطة. يعني هم خرجوا من طب بس هم ولاد ابن القيم ما انت لازم انت تفرق ما بين حاجتين بين ان انا رافع الشعار وبين ان انا بستخدمه ازاي. يعني ايه اللي يفرق ما بين حزب النور وجماعة الجهاد؟ المصدر بتاعهم واحد. ايه اللي يفرق ما بين انت بتقول المصدر ما احنا بقول نتكلم اهو. ايه اللي يفرق بين الحركة الوهابية وطاعتها للحاكم؟ لا احنا لسه بنتكلم بقى على السلفيه لان احنا بنمدهم لابن تيميه وابن القيم. ف ان الوهابيين مثلا وحزب النور لا يعني الخروج على الحاكم فتنه. يعني حتى لو كان ظالم افضل. الجماعات الجهاديه بتعمل ايه؟ بتغير المنكر بالياد مباشرة. يبقى ده فرع حتى لو هو رفع نفس الشعارات واستقى نفسه لازم ندرس يعني ناخد بالنا من الفروق. كل ظاهرة لها خصوصيتها. ما عملش كده ما نقلهاش كوبي بيست. لازم تفهم مكوناتها وما تقفش قدام الشعار اللي هو رفعه قد ما تفهم هو بيقوله ازاي وليه لان ممكن يكون منطلقه مختلف. فالإجابتين دولت هم اللي استمروا عندنا بقى هنا في المنطقة بتاعتنا. أو ثلاث إجابات دولت بقى إن إيه؟ لابد من وجود الدولة لأن بدونها هيضيع الدين. ودي رؤية الأقلية ودي جاءنا من الهند الأساس والأفغاني جه والأفغاني كان بيحاول يصلح الـ الـ الخلافة العثمانية بالأراء اللي هو كان بيعملها. وأنا بشوف وده بمشي على كلام علي مبروك فيه أو متفق معاه فيه إن خيط الأفغاني رشيد رضا المودودي سيد قطب غير خيط محمد عبده برغم إن محمد عبده تلميذ رشيد رضا لأن محمد عبده اختصر العملية في التربية والتعليم والسوء الفهم. عند الأفغاني كان إيه دفقة سياسة بدون الوحدة وحدة المسلمين لمواجهة هذا الخطر الإيه الغربي، فكان بيسعى لتجمع المسلمين من أجل الحفاظ على الخلافة العثمانية لمواجهة الخطر الغربي. فتفكيره كله مشدود لإيه؟ السياسة والتحميس والعقيدة. محمد عبده شاف إن الموضوع عايز تربية وتعليم وفهم وإعادة. من هنا آخر 10 سنين من حياتهم مع بعض يعني يعتبروا ما كانوش مع بعض تماما. رشيد رضا ابن الأفغاني وليس ابن محمد عبده. رشيد رضا ما جاش مصر إلا بعد ما إنه كان عايز يروح الأستانة للأفغاني والأفغاني مات. لأن رشيد رضا خلي بالك هو ابن المنطقة برضو في لبنان اللي هو إيه؟ في مناطق وجود الأقلية، يعني المسلمين برضو فيها إيه؟ في مناطق معينة هم أقلية حتى لو كان هم في الجزء الكبير أغلبية. ففكرة السياسة تلبسته هو كمان، بس بزورها تنتها موجودة، ما نبتتش إلا مع إلغاء الخلافة بصورة إيه؟ أساسية في سنة 24 و25 وبعد بقى الحرب العالمية الأولى. الحتة دي هختمها بقى عشان مدام فتحناها، إنه الثلاث خيوط دولت، خيط إن الدولة ضرورية وبدون وجود الدولة لن يقوم الدين. الحاجة التانية إنه إيه؟ التفرقة ما بين الإسلام والمسلمين، والمشكلة مشكلة سوء فهم وجمود، وعلينا أن إيه؟ نخرج من ربقة الجمود. الإجابة الثالثة أن إيه؟ علينا أن نكون مسلمين بحق. مع كل هزيمة نتعرض لها الانفتاح بتاع مدرسة الإصلاح يحصل له إيه؟ خمول وخفوت و الاتجاه اللي هو التمسك بالدين، ده عوده بقى للاسلام النقي اللي بيتم حصره بده يزيد. يعني تلاحظوها كده، مع نهايه الحرب العالميه الاولى والغاء الخلافه، يعني هي بتبتدي من 1912 زي الشعراء في النكسه، 1912 هتجد 1912 نشات جمعيه العاملين بالكتاب والسنه، جمعية شرعية للعاملين بالكتاب والسنة 1912. في نفس السنة حصلت في أندونيسيا جمعية المحمدية. بعد إلغاء الخلافة هنا بقت الوضع إيه؟ وضع ورقة التوت اللي كانت بنتكلم بقى على وحدة، حتى لو كانت وحدة ظاهرية بقى لها 4 قرون، وحدة الخليفة اللي هو إيه؟ كان قاعد ما بيعملش حاجة، يعني الحقيقة ملوش أي سلطان من الدولة العباسية، كان هو مجرد العصر العباسي الثاني، كان هو مجرد يعني على حسب الأمراء واللي كانوا موجودين. فورقة التوت ذاتها إيه؟ وقعت. هنا حالة الانجراح بتاع انجراح الهوية بدأت. فظهرت بقى التجمعات زي مثلا أنصار السنة المحمدية ظهرت سنة 25، جمعية الشبان المسلمين، الإخوان المسلمين سنة 28، وحسن البنا عمل جمعية قبلها، كل ده ونهضة العلماء في أندونيسيا، كل ده رد فعل على التغيرات اللي إيه؟ اللي حدثت. مع هزيمة 48، مع هزيمة 67، مع كل هزيمة، فحتى أصبح لمحمد عبده قاع باسمه بس. محمد عبده لم يعد له في الأزهر إلا قاع محطوط على اسمه، لكن الخيط بتاعه كله حصل له إيه؟ بالرغم من الخيط بتاعه، خيط محمد عبده، ما هو المراغي ومصطفى عبد الرازق ما هم امتداد لمحمد عبده، والمراغي هو اللي سنة 28 عمل التقرير بتاعه عن إصلاح الأزهر، والأزهر التغيرات بتاعته في الوقت ده سنة 28 و29 في تحوله بقى من جامع إلى كليات 3، اللي هي كلية الشريعة والقانون وأصول الدين واللغة العربية. بالرغم من ده والمراغي جه تاني 10 سنين شيخ الأزهر، بس ما قدرش برضو يعمل. وحتى اللي عمله عبد الناصر في سنة 61 بقى بإلغاء هيئة كبار العلماء، وعملنا مجمع البحوث الإسلامية، وأصبح بقى هيئة كبار العلماء كانت مشكلة سنة 1911، مشكلة من إيه؟ من 9 من كل مذهب من المذاهب الكبيرة، واحد حنبلي. وشيخ الازهر ووكيل ايه الازهر. هيئه مكونه من 30 اتلغت سنه 61 يعني بعدها ب 50 سنه. اول حاجه حصلت بعد ثوره يناير 2011 شيخ الازهر رجعوا هيئه كبار العلماء تاني. وبقى عندنا هيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه. وما رجعش هيئه كبار العلماء بالطريقه اللي كانت موجوده فيها كان كلها فوقها. ده دلوقتي موجود والقانون بتاعها بيقول 40 وهي دلوقتي اللي مات منها واللي خرج ما مش عارفين يدخلوا حد مكان. وبقت مجموعه عباره عن 17 18 قاعدين مع بعض يعني. فاحنا عندنا الفكره دي اللي هي فكره ايه؟ بنرقع بنعمل سقالات حوالين البيت وخلصنا الترميم بتاع البيت بس السقالات تنها ايه؟ موجود بس ده موضوع اخر. طيب بمناسبة ما جبت سيرة حسن البنا انا ملاحظ ان في الكتاب انت بتستعرض الشخصيات اللي دعت لحركة الاصلاح يعني عديت يعني نطيت من رشيد رضا لسيد رضا شايف حسن البنا امتدادي رشيد انت رضا ما كانش في حاجة جديدة عملها ما يعني. طب خليني اقول نقطة ورد على النقطة دي. هو بس لان انا ما في ناس كتيرة جدا كتبوا ما انت برضو عشان في العصر الحديث عشان تكتب انا بكتب بتعمل ايه من تعاملوا مع توتر القرآن واضافوا اضافة يعني مثلا ما هو شيخ المراغي عمل تفسير ما هو شلتوت عمل تفسير لا هتلاقي المراغي ولا هتلاقي شلتوت لان ما فيش اضافة قدمها على في مسألة توتر القرآن على اللي عمله محمد عبده مثلا. ما انا مش بعمل رصد اذكر اسماء انا فاهم بس يعني. فكذلك بالنسبة لان انا مش بتعرض ل لفكرة الاخوان مثلا انا فاهم قصدك انا بس توقعت انك يعني اللي جه في دماغي ساعتها انا بقرأ يعني انك شايف ان رشيد رضا كان مستاذ لبنا والبنا ما قدمش جديد على ما عشان رشيد رضا قدم تفسير بالظبط ما ده انا فهمت حسن البنا ما قدم لناش صحيح. تفسير يعني هو ممكن يبقى له بعض مقولات وبعض حاجات عن التفسير وما يجب ان يكون لانه كان بيكتب بس كتفسير كتعامل مع القرآن عندك رشيد رضا المودودي سيد قطب. وبعدين انا ماسكه خيط يعني ايه ما هو ده الجانب اللي سيس او نظر للقرآن نظرة ايه سياسية اللي هي بدون وجود الدولة مش هيقوم الدين ما هو ده خيط فانا ماسك الخيط ده يعني عشان ما اطولش اكتر من كده فمسكت ايضا في العصر الحديث كيف ظهرت ثنائيات اخرى تحاول ان ترفع التوتر في العصر الحديث اما قلنا في الماضي المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ عندنا بقى الاسلام والمسلمين ادي وسيله عند محمد عندنا الكتابات حتى العصر الحالي بقى الدين والتدين عندنا نصر ابو زيد اتكلم عن المعنى والمغزى محمد شحرور اتكلم عن القران والكتاب عبد الكريم سروش في إيران اتكلم عن يعني الخطاب بتاعه بيحاول اللفظة اللي استخدمها ايه تقريبا شكل تعبت القبض والبسط القبض والبسط له كتاب باسم القبض والبسط شبستري في إيران نفس الشيء فمسكت كل هذه الخيوط الحديثة اللي أضافت أو قدمت إيه مقولة جديدة تحاول ترفع بيها التوتر لكن الجميع مشتركين على إيه إن في توتر وعلينا أن نجد وسيلة لإيه لرفع ده الإشكالية اللي أنا بحاول أطرحها في الكتاب ودعوة لآخرين أن ينقدوها ويبنوا ويتعاملوا معها أقول قولي هذا واستغفر الله حفظك الله نعمل الكونكشن بقى بين السؤال والكتاب سؤالك الأولاني والآن السؤال السؤال الأولاني هو سأل أنا سألته إيه السؤال اللي شغلك فهو قال العلاقة ما بين الإنسان والدين أنا هصيغها بطريقة تانية هو في مثلث مكون من ثلاث عناصر او من ثلاث مقولات الله الانسان العالم كل الفلسفات والعقائد بتحاول تعمل علاقات ما بين المقولات الثلاثة دي، وعلى حسب نوع العلاقات بتحدد المذهب أو الفلسفة. فالله، الإنسان، العالم. تروح عند اليونان، تروح عند الفلسفة الحديثة، تروح في علم الكلام، تروح العلاقة. فاللي ساد عندنا يعني أغلبية المسلمين هي الرؤية الأشعرية في العقيدة. الرؤية الأشعرية أو المذهب الأشعري ربط ما بين العناصر الثلاثة بأنه جعل مقولة الله. وخلي بالك أنا بتكلم عن تصورات، ما حدش يجي يقول لي بقى أنت بتكلم عن ربنا، إحنا بنعمل إيه؟ دي كلها تصورات بشر عن غيب. فجعل الله هو الإيه؟ الفاعل على الحقيقة، والإنسان والكون فعاليتنا هي مجرد إيه؟ على سبيل المجاز. يعني الفاعل الحقيقي وراء الأفعال هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. لاحظها كده، بكرة من ساعة ما تصحى من النوم لحد ما تنام بالليل شوف كلمة الله، إن شاء الله هاجي بإذن الله، أنا وصلت الحمد لله، هتجد أن كل فعل نفعله منسوب إلى إيه؟ إذن الرؤية الأشعرية جعلت الله هو الفاعل على الحقيقة، وفعلنا إحنا على سبيل المجاز بمقولة الكسب. أن الإنسان بإيه؟ يعني إيه مقولة الكسب؟ يعني لو مسكت عود كبريت وعملت كده واشتعل، هو لم يشتعل نتيجة لإيه؟ لفعلي. سبب لفعلي ده هي مجرد إيه؟ تلازم في الزمن. من هنا فاعلية الإنسان ليست هي إيه؟ الفاعلية اللي على الحقيقة، الله هو الفاعل. من هنا بقى تجد تهميش الإنسان طول التاريخ منبعه إيه؟ البذرة دي. هجيبها لك بقى بمثل واقعي عشان يبقى الكلام المجرد محسوس. وأنا قلت مبارح ولا أول مبارح؟ أول مبارح. المرتب اللي احنا بناخده هو رزق ولا نتاج عمل وجهد؟ ما حسب تعريف الرزق نفسه يعني تعريف هو التاني ماشي كده. ف اذا كان رزق يبقى لو انا غني ده دليل ان ربنا راضي عليا، موسع رزقي، ربنا موسع عليه ايه؟ رزق. ويكتب على الجامع ايه؟ وعلى العمارة هذا من فضل ربي. طيب لو كان قليل ومش مكفي يبقى احتمال ان يكون ايه؟ غضبان علي. فلازم انا اعمل ايه؟ اطيع واستر دي بايه بقى؟ بالعبادة والطاعات. الحاجة الثانية ان ممكن يكون اختبار. بس انا اقول لك الرؤية المنظمة وطرحه باختبارك او بمحنة يعني ابتلاء. ابتلاء والصبر على الابتلاء. لدرجة ان نجيب ساويرس يوم 19 سبتمبر الماضي في نيويورك وعمرو اديب قاعد معاه، فعمرو بيقول له وقاعدين في نيويورك في زيارة السيد الرئيس، فعمرو بيقول له هو ليه انت غني وانا فقير؟ فنجيب ساويرس يقول له ايه؟ رفع ايده قال اساله هو. يعني غناه رضا من ايه؟ الله. انا هنا مش بتكلم على عقائد مسلمين ومسيحيين، ده ايه؟ بقت رؤية للعالم الأشعرية والمبادئ اللي حطها الشافعي قبل كده خرجت من كونها أصول فقه وأصول دين إلى أن تصبح إيه؟ رؤية للعالم. فنرجع تاني بقى، بس في ممكن حد يبقى غني ويبقى ماله ده نقمة عليه. ما احنا قلنا بقى هترجع تاني لكل فرد هيقيسها بقى معينها ازاي. لحظة ما إن هي استنى هجيبها لك. استنى هجيبها لك برضه. الفكرة هنا إيه؟ إن العلاقة بينك وبين الله على طول، ففي كل الحالات هتبقى بينك وبين الله، مش مرتبطة بقى بإيه؟ لا بإنتاج ولا باستهلاك ولا بسعر صرف ولا بقرارات اقتصادية ولا بتصدير واستيراد ولا ملهاش ايه عناصر تحكم. طيب اذا كان بقى هو رزق من حق الدولة او السلطة او الحاكم تاخد مني ضرائب؟ ده رزق من ربنا تاخد مني رزق الدولة. بس اللي كده بيقسموني في رزقي ما هم يعملوا هم بقى يعني ايه انا عملت عمارة هي مين الدولة ما هو بيفهمهاش كده بقى ما انا عندي عمارة انا اللي عملتها وبجمع من السكان هم بيقسموني في رزقي ما الدولة اذا كانت ما تعمل لها عمارة في محل فيه اسمه بنك فلاي هو ده بالك هنا الرؤية الاشعرية سهلت الموضوع على الجميع ويبقى الغلبان نقول له ايه فقره ده يبقى ايه والله علي جمعة قالها بعد بعد تحرير سعر ده علي جمعة ده خريج تجارة يعني درس وكان بيشتغل محاسب في جامعة ابن سعود في السعودية في السبعينات يعني طه جابر العلواني يقول له يقول كان ألف بتاع ده هو اللي مسلمني الشيك ب 120 ألف ريال مقابل تحقيق كتاب المحصول نشر تحقيق كتاب المحصول فهو بكل سهولة يقول لك ايه يعني كل القوانين بقى بتاعت سعر الصرف واللي هو درسها ده كله ملوش اي ايه ففي النهاية هيرجع الموضوع ايه او اختبار ربنا بيختبرنا فيبقى الصبر على البلاء المهم إذن فككت العلاقات ما بين الظواهر مادام فككت العلاقات ما بين الظواهر يبقى يصبح أي فعل ممكن يبقى له مبرر بس على حسب مين اللي بيعمله واحد لقى نفس الحكاية هنا دلوقتي إن مفيش قانون لحاجة لدرجة إننا لو جيت مثلا وتسأل السؤال ده هو ارتفاع الأسعار مادام ربنا بقى الفعل على الحقيقة من الله ولا من البشر فهو بيتحرك كمان ان هو ينسب اي فاعلية للايه للانسان الفاعلية كلها طول الوقت لله بينسب اي فاعلية للانسان فدي ارتفاع الاسعار ما هي واضحة بقى يعني يعني دي فيها كلام ناس بتحتكر سلعة فبترتفع بتاع فيقول لك ربنا هو اللي خلق شهوة الاحتكار جواه وبدون شهوة الاحتكار جواه ما كانش ايه تعمل فعل يعني هو يخاف ينسب اي فعلية للانسان الرؤية دي سهلت الاشكال على الحاكم والمحكوم فالمثل برضو اللي انا ضربته امبارح او اول امبارح انه لو الطيارة جاية من باريس وقعت يبقى على اهل الناس اللي ماتوا يبقى في صبر وسلوان على اساس ان ايه قضاء ربنا يعني انما لو انا حاسس ان ديت ايه خطا فني او فعل انسان فعل انسان وتقصير بني ادم هسعى اسال على ايه مين المسؤول اول حاجه التعويضات اول حاجه التعويض واحنا ده احنا لسه بنقول في ثقافتنا النبيه وانا هقبل العوض ابويا الله يرحمه كان انا هقبل العوض قال يعني ايه ده سبه واخد بالك لان برضو كل حاجه جايه منين مش من العبد الوقت بتاع حضرتك هي ليه ما انا معادي الندوه بتاعت الساعه 7 هناك دلوقتي هي 6 6 دلوقتي ف لو الطياره وقعت حلت الاشكال بالنسبه لي وحلت الاشكال بالنسبه للمسؤول طب معلش هلاقي سؤال هنا قبل ما انا خلصت نبتدي بقى ناخد اسئله حلو قوي الرؤيه الاشعريه دي او الفكره اللي بس انت ليه انت اللي تبتدي معلش عشان هو واقف في زور من ساعتها ده احنا كنا عمالين نجاوب في سؤالك الاولاني اصلا خلاص انا اسف اسكت ايش اتفضل هل هي فعلا رؤيه سياسيه من البدايه يعني هي رؤيه وضعها فقيه بخدمه حاكم ولا هي رؤيه خدمت الحاكم والمحكوم زي ما انت قلت السؤال ده انا سالته برضو من ده انت اللي سالته لي على الانترنت تقريبا حد ساله لي ماشي بس يعني فهي طيب. اصلها كان ايه لو في تصور عنها يعني ممكن تفيدنا طيب ناخد مجموعه اسئله مع بعض لو حد عنده سؤال عشان يعني انا بفصل في الاجابه اكتر، فلو كده مفيش يبقى ناخده هو بقى. طيب مشكلتنا اللي احنا بنيجي ندرس افكار، يعني لما اقول الشافعي ما هو الشافعي نقطه بدايه، الشافعيه بعد منه يعني كمذهب وكاتجاه دخل فيها، فانت ممكن تبتدي نقطه بذره بس البذره ذاتها بتتشكل. يعني لا توجد فكره هي بنت شخص، وانا قاعد دلوقتي مش انا بتاثر بالكلام بتاعنا اللي لا دي والسكات ده السكات يعني اصدق انباء من الكتب احيانا يعني. ف اذا ما تاخدش لما اقول الاشاعري مش معناه ان الاشاعري هو اللي بنى الموضوع ده كله، ومش معناه ان الاشاعري هو اللي فرض سلطه مذهبه، ولا البخاري هو اللي عمل من من من, من كتابه، ولا نيوتن، ولا اي حد. خلاص ولا اي حد. اذا هي ايه وضع هؤلاء في وضع سلطه، ان يبقى ده هو الايه النموذج. دي تركيبه اجتماعيه ثقافيه، مش هقول لك بقى منتجه من الماضي، منتجه من الحاضر ويعاد انتاجها مره اخرى لانها تخدم وتدافع عن مصالح فئات. يبقى سلطه البخاري مش جاء من البخاري اللي هو كان عايش في ومات سنه 241 ولا 261، ده سلطه البخاري جاء منين؟ البخاري الذي مصنوع الان. ودي لذلك انا من الناس الذين يتصورون او وصلوا لنتيجه ان التاريخ ابن اللحظه الحاليه، التراث مش الشافعي ولا البخاري اللي كانوا موجودين في، لا الشافعي والبخاري الحيين الان داخل عصب الثقافه. فالشافعي اللي موجود دلوقتي قد لا قد يختلف تماما عن ايه الشخص اللي هو كان عايش وبياكل ويشرب. ويمكن محمد عبده لما فكر يرجع للاصول حب يشيل سلطه الحاضر او سلطه الواقع بتفسيراته. يعني مثلا حب يرجع للشافعي، ما اتكلمش عن الشافعيه بمشوار كله عشان يرفع سلطتهم هم الشخصيه او مصالحهم عن الفكره، فيرجع لاصلها او الاصل العلمي. صح كده ولا ما فيش صح وغلط؟ يعني في وجهه نظر وفي وجهه نظر، مفيش صح وغلط. صحيح ماشي تمام. ده كلام نهائي ولا ايه؟ مفيش صح وغلط، ده كلام نهائي حضرتك بتقوله؟ ومقتنع بيه تمام. ده ما يفيدش في اللي بيجرى في العالم يعني طبعا. في اي حاجه ما يفيدش في الفهم. ما يأسسش العلم. يعني خليها ما يأسسش الجهل. خليها قضيه نتناقش فيها. لوحدة. لا ما احنا عايزين نخش في الموضوع بقى، المداخل اخرى لازم في المسألة دي يتفعل. فضل. انا طبعا عن اذنك رحت خالص الحقيقة فعلا انا معجب جدا. انا ما قدرتش طبعا، الكتاب جانا متأخر، ف هتقعد ولا تقف؟ الكتاب جانا متأخر والمدخل بتاعه يعني يخلق حالة من الرهبة العالية، أداء دقيق جدا ومحكم، ويوصل لدرجة إن اللي هيعمل ده بيعمل شغل معجز، أن تجعل من المتلقي هو أفلد الدائرة بتاعتنا دية اللي في التواصل مع بعض. ده مسألة مهمة جدا وضرورية جدا، وإلا فلا معنى لقارئ بدون كاتب ولا كاتب بدون قارئ، والسلسلة دية نفسها. وده كويس قوي انك انت محترمنا كمتلقين. لكن دلوقتي فعلا انت حضرتك باللي انت بتعمله تضيف الى التاريخ اللي انت بتقول عليه وبتنقده طبعا حاجه منه، انت ضمن السياق في الرؤيه دي نفسها. يعني الحقيقه فعلا ممكن تكون هناك رؤيه تانية مختلفه تماما. انت مثلا انا مندهش مثلا من ان كان القرآن لسه بينزل مثلا. اولا فكرة التوتر دي خلقت مشكلة في الفهم شوية. هل دية الكلمة اللي هي المقصود بها رفع الحرج في ما بين المسائل التي تبدو متناقضة لكي يحدث شكل من اشكال ان اعمال النص خير من ابطاله مثلا. في ده وده بيخلق نوع من التجانس في المادة اللي هي موجودة عندنا أساسا دي اللي هي مادة القرآن، باعتبار ان المسألة ما هيش هنا وهنا إلا من صنع الناس. إذا كان ده صنع ربنا فعلا فهو متسق اتساق فوق العقل. إذا أردت انك انت تغالف الرؤية والناس تقول لك لا ده العقل فوق كل حاجة أو كده أو شيء من هذا القبيل يعني. إنما الحقيقة فعلا ان هذا النص فهمه راجع للمؤمنين أساسا، واللي بيكتبوا حوالين الموضوع دول بيفهموا النص باعتبار الوضع الحالي زي ما انت بتقول. نحن نفهم التاريخ الآن وبنصنع التاريخ الآن، وكل المسائل شكلها كما لو ان المسائل كده، بس يظل النص ده بقابليته للفهم يسمح بانه يروح السكة دي ويجي السكة دي. المسألة دي مرهونة أساسا بفكرة حاجة اسمها المصالح، موجود المصطلح ده مصالح. المشكلة أن المصالح تقديرية، الناس اللي عندهم مثلا ولا الآخرة خير لك من الأولى مش هم الناس اللي عندهم ويؤثروا مش عارف ده خصاصة يعني ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة. السياق في الحكاية دي نفسها متعدد وكتير في بحيث انك انت في الاول وفي الاخر انت قدام فرقتين من الاصل موجودين في العالم شكلهم حتى من ايام سيدنا نوح. من فترة قريبة انا عمال ادور ايه حكاية سيدنا نوح ده، ده حكاية شكلها غريب شوية. طب بتشوف الرسالة فتلاقي الرسالة بسيطة جدا، بيقول لك إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب، قال يا قومي إني لكم رسول اتقوا الله وأطيعوه ويغفر لكم وهكذا ويرسل السماء عليكم مدرارا. ولكن في كتاب معرفش فات على حضرتك ولا لا، اللي هو الاسم الاعجمي في القران الكريم كوجه من وجوه الاعجاز، فات عليك لازم. مش الكتاب ده بالتحديد بس الموضوع ذاته يعني. الموضوع ذاته يعني. بس الكتاب ده هو اللي ان هو بيقول ان بدات الشكوى لسيدنا نوح بعد 600 سنه، ان هو طلع يقول لربنا قال ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره. فالمسألة من الأصل إن كل الدعوات دي الأديان اللي جات أو هو الدين الواحد على حسب رؤية الإسلام للدين اللي هو بيخاطب الناس يقول يا أيها الناس، خطابه هو يا أيها الناس فيما هو من شأن الناس عموما باعتبار أنها رسالة خاتمة ولا رسالة خاتمة لكل المسائل. وفي الجانب الآخر لو هو بيخاطب أهله فيقول لهم يا الذين آمنوا، ولو بيخاطب غير أهله يقول لهم يا الذين كفروا. إنما في الأصل الخطاب للجنس ده نفسه يا أيها الناس. فالحكاية من الأصل متقسمة إن فيه اثنين موجودين على ظهر الأرض، ده لم يجده ماله وولده إلا خسارة وساب نانا وراح اشتغل مع دول، والحكاية ماشية كده من الأول للآخر. هذا الاسم دي نفسها هي اللي خلق مدرستين في الفهم. التنوعات الصغيرة اللي موجودة في الوسط بتاع أشعري أو المعتزلة أو كذا أو كذا هي تنغيمات على الحالة نفسها. أنا فيه أصل كلمة كنت قريتها للراجل ده مرة وإحنا رايحين المستشفى، كتاب اللي كان صغير بتاع كتاب عامله أظن اسمه فيكتور سحاب، أخو اللي كان بتاع المزيكا أخو سليم، إن هو كاتب كتاب من يحمي المسيحيين العرب. المسيحيين العرب لهم دور هام جدا جدا مع الإسلام نفسه، ترجمات وترجمة الإنجيل نفسه اللغة العربية ومش عارف إيه ووضعهم من حكاية المسلمين، يعني في شغل عملوا يعني. كتاب اللي الرجل رجع له في الحكاية دي هو كتاب بتاع معرفش اسمه إيه دلوقتي، لكن هو كتب بالفرنسية ودرس في السوربون والترجم عن الجامعة اللبنانية اللي هو بتاع فيليب حتة. وهو شاف ان اللي بيصيغ الفتية نفسها هو الدولة باختيار المفتين اللي هيصيغوا المسائل فيما يوافق حالة الدولة نفسها. هو كمان سابق للفكرة دي نفسها فكرة ايه؟ ان كان القرآن بينزل لسه وفي سورة اسمها سورة الحديد فيها ربع كده اول سطر فيه بيقول لك ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لفكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. يعني في عنصر أساسي موجود في علاقة البشر بالأديان هو الزمن، والزمن هو مكان أيضا باعتبار فكرة بتاعتك أنت space and time ده. مش بتاعت أينشتاين بتاعت واحد تاني ما بيعرفوش جايز يعني. لكن المسألة ان في الحقيقة فعلا ان البشر بإسمتهم بين اتنين من المعسكرين دولي اللي موجودين اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبالتالي مسألة الحكم بالنسبة له مش أساسية أوي. واللي شغالين على أساس لم يجده ماله هو ولده إلا خسارة، والآيات كتيرة بس مش هتيجي في دماغي دلوقتي يعني في الموضوع ده نفسه، إن العالم مقسوم كده من زمان من ساعة ما كان فيه إبليس وكان فيه آدم، كان فيه دعوة اللي هو يضحك علينا احنا من الأول فأقول له الخلد وملك لا يبلى ويشده من الحكاية دي نفسها، هذا الخيط يعني. والتاني مع أنه ربنا اللي قايل له الجنة هي كلها في شجرة واحدة مش مهم دي، فهو برضو يروح في السكة دي. والحكاية تقسمت كده من زمان يعني ماشية كده يعني. فالحكاية في فكرة كان القرآن بينزل وهو بيقول لك إن هو ما جاش الأوان يعني إن إحنا نخشع لذكر الله ونزل من الحق، ونبقى زي التانيين دول اللي طال عليهم الأمد فقسط قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والحكاية مش كلها مع كل الأديان كده، مع كلها. وروما تستبدل بالفلسطين أو بالقدس مثلا، ده ترويم المسيحية فعلا. ولما هو يروح يجي البابا الفاتيكان يجي القدس يعملون، أو يجي حتى عندنا هنا في سانت كاترين يعملون نصبة لوحده بيتكلم فيها لأنه مش من المذهب بتاعنا، مش إحنا لوحدنا المقسومين. ده الإدارة اللي حكمة أدمغت الناس. مش عاوز أقول اللي فيه سلطان لإدارة عليا حكمة العالم، لكن هو فيه بشكل ما موجود ده في البنك الدولي والبتاع التاني وصندوق النقد الدولي يحكموا أي حاجة يعني. جوجل تفتح نعم جوجل تحكم أكتر من أي حد مثلا فالمهم في المسألة ديت ان انا في الرؤية اللي حضرتك قدمتها لنا ديت طبعا متاخد الى الان بالمقدمة الهائلة، وانا كنت بحكي لاخواني دول ما قدرتش اقرا باعتبار النظر متعب والوقت زحمة الاحوال اللي احنا فيها، لكن الجزء اللي انا قريته ده انت حضرتك عندك برنامج هائل عظيم ضخم والقصدية اللي فيها عالية جدا في انك انت تستطيع ان تجسر العلاقات ما بين المختلفات دي كلها لكي ترفع الحرج ما بين مدارس هي بذاتها تبدو كما لو انها استمرار قائم في وجود هذا العالم اللي احنا عايمين فيه فعلا. فالحقيقة فعلا ان انا شايف ان مسألة الحاصل ده ان هو الصراع هو موجود اساسا بالاتنين، وهو اللي بيصيغ اشكال التدين اللي موجودة. يعني في نص يقبل كل الادمغة، بحيث اللي انا كنت عاوز اشوف يعني هو سامح للمتصوف ان هو يقول اللي جاء سر استمراره. ها سر استمراره هو ده موجود طبعا. وجزء تاني في المسألة اللي هو بتاع الناس اللي هي شايفة انا خلص شغلنا، انا اصدق ساويرس لما اقول له اسأله هو قالها بس هو نصاب اصلا، فلما يقول انا بصدقوش، ولو التاني صدقه سكت لانه نصاب زيه وهم الاثنين يمكن بيشتغلوا مع بعض، ولازم انت بس مش مساله ساويرس وعمر مثلا ما انت هتمشي هتلاقي البرج مكتوب عليه هذا من فضل ربي. كان حلاق حتى هو يكتب هذا من فضل ربي. يعني ما هيش عشان كده بطلنا نحلق. ما احنا ما عندناش حاجه نكتب عليها. ما عندناش حاجه نكتب عليها. انا مش عاوز اضيع وقت حضرتك، لكن انا بس عاوز النص اللي كنت بتقول يحتمل التاويل لكل اللي اقول لكل هو القران نفسه. كلمه النص معناها انه في احتماليه، يعني ان القران فعلا كماده قابل للتاويل. هذه لا مش قابل للتاويل، يعني هو فعلا تقدر تقول عليه يعني ايه عطاء متصل بالمتلقي. المتلقي هو انت فينا منطقه هتقرا ده يوصلك اللي انت بتشوفه ده منه هو ده. انا اصل مثلا انا كنت بقول لك انت ولا عارفش بقول للمين ان انا بشوف الايه مثلا شفت انا في انا بحب اقرا الترجمه الاجنبيه. نعم بتاع الترجمه الاجنبيه انا بحب اقرا القران باعتبار ان انا ضربت علق جامده في الكتاب. فتوجدت بيني وبين القران حاجز من وانا صغير، فقعدت ماليش دعوه بابوك ولا عاوز اسمع السيره دي لان كل حاجه ألم. بفعل البافلوف ورد الفعل الشرطي. انا كل ما تيجي الايه دي خدت علقه فيها هنا وده حصل فيه كده ده هنا يعني. فمن هنا اتوجدت في مساله الى ان وقع في ايدي بالصدفه في ترجمه بعض المسائل من القران في البنجوين، كتاب بنجوين. فانا ذهلت من الترجمه انها نقلتني في مستوى تلقي اخر للمعنى اللي المفروض ان هو يوصلك بشكل مباشر يعني غير ترجمه. نعم المعنى المفروض ان هو يوصلك بشكل مباشر من غير ما يتوجد بفلو في الموضوع. صحيح واخد بالك انت. وبذلك عادت العلاقة فأصبحت المسألة دلوقتي أننا بقرأ القرآن النص ده مكتوب بالعربي والترجمة قبله هنا بالبتاع. ففي الآية البسيطة جدا جدا بحيث أن الرجل يحط لي هامش هنا ليه. الآية بتقول نسيتها. وانا بنسى على طول. الآية اللي بتقول هو انت لو افتكرت اي كلمة احنا ممكن نجيبها على الانترنت. معنا تلفونات دلوقتي. لا اللي هي يا عبادي ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون. والراجل جاي في دي وحاطط هامش، هي دي يعني معجزة دي شكلها ارضي واسعة إياي فاعبدون. فهو حط لي هنا بقى بتاع ايه، فانا اروح اقرا فاكتشف الارض واسعه، يعني انت المفروض ما تخافش لا على رزقك ولا على مبادئك ولا تهادن ولا تعمل اي حاجه، فالارض واسعه وخليك واقف على الارض اللي انت واقف عليها. علشان كده قال بعدها كل نفس لا لسه بقى انا حبيت اعمل معلم، فجبت الواد الصغير ابن اخويا عشان اقول له الراجل ده بيقول كلام مهم جدا يحل لنا مشاكل في السياسه. لان الحياه نفسها ما هو الموضوع على فكره في الموضوع ده، يعني الدين جاء للانسان مش الانسان جاي للدين. علشان كده التعريف اللي بتاع يمكن المواردي ولا حاجه، بس هو بيقولها بالنسبه لفكره الامامه، جعلت الامامه لتحقيق مصالح الناس في المعاش والمعاد، هو ده الدين ودي السياسه كانت عند دولي في الوقت ده بالشكل ده. فانت جو انت هتيجي انت بقى، واساسا من ساعة ما بقى فيه ربنا قال لهم اسجدوا لآدم وفي واحد ما سجدش، ده طبعا لانه كان عنده ارادة. ابليس ما هوش زي الملائكة، كان من الجن ففسق عن امر ربه، وزينا عنده ارادة، وبالتالي هو اللي يقدر ما يسجدش ويقول لربنا كلام شديد، انت عملت ده وعامله من طين وانا من بتاع، ونخش في الكلام اللي هو حاكم العالم دلوقتي اللي هو فكرة التمييز، مش باعتبار افعالنا لكن باعتبار اصولنا، او بتاع جاي من طين جاي من داهية ارهب في 60 داهية اي حاجة من دي يعني. فالمشكلة في المسألة ان من الاصل المسألة مقسومة في الاسمة ديت نفسها، في ارادة بشكل ما لكن ان هي هتخلق وتلغي الاقدار او الاقضاء، لا انا بتقال احنا اللي بنكتب الاقدار. انا مثلا ماشي. مش مهم المساله فيها من الاصل ان في حساب المسائل من تسلسلها الطبيعي الطويل اللي هو بيحطنا كافراد عباره عن نقط على منحنى يبدا من اول الجنس البشري لغايه ما ينتهي اسمه الانسان. وبالتالي اللي زعلان ان ثوره يناير ما حصلتش، يا جدع هي كده تحصل في ايامنا، ما هو انت لسه يعني فيه، انت تموت وتتفضل تروح مضى مطروح يعني كويس، ما حدش عارف انت رحت فين، وانت حي بطريقه اخرى ولا مش حي، ولا ايه متابع ولا مش متابع. هم متابعين، يكاد يكون الشهداء هم الوازع الحقيقي لنا في الفعل دلوقتي. كل يوم العيال اللي بتكتب في الموضوع ده زي واحده على الفيسبوك اسمها امل حداد، كل يوم تبكينا شويه على محمد محمود واحواله واللي حصل فيه. فالمهم في المساله دي فعلا ان الانسان هو نقطه على منحنى متصل، ما هواش محدود بذاتك الشخصيه، يعني انت حاجه في الموضوع ده نفسه. واذا ما حسيتش بده فانت فين يعني في المساله دي نفسها. انا مش بقول وجهت، لا انا عايز اشتبك مع الكلام اللي انت قلته. هتشتبك امتى؟ ما انا اديك تديني وقت قد اللي انت خدته. صح حقك. ما اقدرش اخد وقت قد اللي لا لا ابدا لا لا لا مش قصدي انا معجب اصلا بالمنهج بتاع حضرتك، بس انا فعلا كمان في وجهه النظر الخاصه اللي هي بتقول ان الدين بينشاف الآن في الفترة دي من وجهة نظر الفريق الثاني. الفريق الأولاني بتاع العهد الأولاني ما كانش واقف نفس المحكم والمتشابه وتحويل المسألة إلى منطق آخر خارج فكرة اللي قاله ربنا بالنسبة للموضوع في آيات المحكمة. هم مصدقين جدا وفاهمين عمق زي كما يفهم الأطفال نحن. أنا أتصور كل الأطفال فاهمين كل حاجة، ولما يكبروا يخيبوا يبقوا زينا كده. فالموضوع ده ما بيسمحش بان احنا الا ان احنا نرجع بقى نخش في موضوع يعني نطلع العقل بره حدوده ونطلع المعنويات بره حدودها، ونعرفش نعيد المساله اللي انت بتقول عليها انني بحاول اتعامل مع التفكيك على اساس ان هو يعاد ضخ الدماء او يعني يظل الدماء ساريه في العروق نفسها، وان المساله ما تفككتش أشلاء بالشكل ده يعني. طيب أنا عندي خطين هحطهم تحت الكلام اللي أنت قلته. الخط الأول هو أن أنت يعني رجاء تكمل الكتاب. أكمل الكتاب بتاع قراءة الكتاب. ما أنا هاخد عنوان متفق مع نفسي. لأن هتلاقي في يعني انا اتكلمت مثلا فصلت شويه على تعامل القدماء، تعامل المحدثين هو الباب الاكبر في الموضوع. والقضيه عندي مش ان توتر القران نقيصه وبحاول ادور لها على حل زي ما هما بيحاولوا. ده انا السؤال اللي انا بطرحه هو ايه، هل توتر القران اصلا عيب علينا ان نرفعه، ام هو مكون اساسي من مكوناته التي جعلته طوال هذه السنين يخرج معاني جديدة؟ بس ده السؤال لسه عايز مشوار تاني بقى. اللي انا عملته ده زي ايه، واحد بيرسم خريطة بقلم رصاص للمدينة شكلها ايه. محتاجين نعمل خريطة بقى بالايه، بالمقاس. يعني بدل ما انا بتكلم على الرؤية الفقهية للعالم في تعاملها مع القرآن، اجيب بقى مذاهب الفقه ذاتها من خلال نماذج محددة كيف تعاملت مع الايه القرآن. يعني مثلا أجيب تفسير حنبلي أو تفسير شافعي أو تفسير مالكي أو إمامي من الشيعة الإمامية. طب أنت شفت تفسير محمد كامل حسين؟ لا. هو ده لا فقيه وده هو مؤسس جراحة الأزهر في مصر، وهو الوحيد اللي خد جائزة الدولة مرة في العلوم ومرة في الأداب، وهو اللي عمل كتاب وحدة المعرفة، وهو اللي عمل تفسير قد الكتاب ده أو أقل شوي اللي اسمه ذكر الحكيم، وهو اللي اتكلم على فكرة الإعجاز اللي استعمله، والإعجاز باعتباره أنه هو اللغة، وإن دي مسألة تخص العرب ولا تخص غيرهم، ما لهاش دعوة بالناس التانيين اللي مش عرب، دي ما موضوع ما ده. والمهم في الأداء اللي هو عامله في الموضوع ده نفسه ملوش دعوة بالمدارس دي نفسها فعلا تقريبا، وهو فعلا اتكلم عن المحكم والمتشابه والظلم في القرآن الكريم والمش عارف ايه، وال يعني في مسائل كثيره هو اتعامل معاها، حتى فكره ده انا يعني انت لو لا ما هو عشان كده بقول لازم تقرا الكتاب، ما هقراه لان الباب الاول بيتعامل تعامل القدماء مع ايوه دي كانت مداخلهم، هو ده كيف في العصر الحديث، ما هو ده احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، كيف يمكننا ان نتعامل مع الاداءات المختلفه لا باعتبار انها مصدرها الوحيد هو النص ابدا، ولا اتوجد مصادر اخرى اثرت حتى على فهم النص؟ طبعا بحس ان المساله ده النص ذاته اعيد تشكيله. انا ممكن اتكلم، ذكرت كلمه للتلفيق بدون تلفيق، هقول لك على مساله، انا بس كنت عايز اشبك مع نقطتين هنا بس، مساله الصح والغلط قبل ما اعديها، بس الصح والغلط في ايه؟ لما هو كان بيتكلم وانا قلت له ما فيش صح وغلط، طبعا هي مرتبطه بايه بقى؟ لان هو بيقول لي صح ولا غلط على ان هو وصل لمقصدي من الكلام، فما فيش صح وغلط في ايه؟ في مقصد الكلام، لان انا كمان وانا بعبر دلوقتي ما انا جوايا حاله بحاول اختار من الالفاظ ما ايه؟ شوف التعبير، شوف الكلمه، ما احسن ما يعبر، ما يعبر عنها، يعني انا بحاول اعمل عمليه ايه، بحاول اعمل عمليه عبور لمعنى، انا ازادي قد ايه افشل في التعبير عن مقصدي، مش انت ممكن تتكلم وتقول انا ما قصدتش، فهنا يبقى ما فيش عدم وجود صح وغلط مقصود بها ايه، الوصول لمقصد المؤلف، لان العبره مش بوصول لمقصد المؤلف، لان المعنى هنا مش منتجه هو بس الايه المؤلف، المعنى لا يخرج في 2015 دعيت في ايفنت في نيويورك على اساس ايه اليوم العالمي للمراه، وحد عمل شيء ودعاني ان انا اتكلم على المراه بين الخطاب الديني والخطاب السياسي، فالمدخل اللي انا اتكلمت منه هو ايه، إن في إعلان الاستقلال في أمريكا أمريكي مكتوب فيه جملة Every man created equal، البشر خلقوا متساويين، مكتوبة بناس عندهم عبيد في البيت، بناس إيه؟ عندهم عبيد في البيت، يملكون عبيد في البيت، وهي الجملة إيه؟ البشر خلقوا متساويين، بس كلمة البشر فهمت على الرجل الأبيض البروتستانتي الدفع وكده يعني الضمني الضمني هو ده الإنسان أو هو ده البشر، الست ذاتها ما خدتش حق في التصويت في أمريكا إلا بعد الحرب العالمية الأولى، السود ما خدوش الحقوق المدنية إلا في الستينات من القرن اللي فات، طب اللي اتغير هنا إيه بقى؟ هل الجمله اتغيرت؟ Every man created equal؟ ايوه طيب تمام، النص القراني كده، هل اذا المعنى لا ياتي من النص فقط، المعنى يصنعه القارئ ايضا، وده السبب في ان المصلحه تقديريه وليست كما حددوها باعتبار انت يخش جيبك كام، طيب وبالتالي اما تتكلم عن الرزق ما تقوليش المرتب، أصل إحنا عايشين على الرزق، ما أنا ودفعتي اللي اتخرجوا اشتغلنا في الحتة دي، بعد شوية هم بقى مرتبهم غير مرتبي، أنا مش منضبط، هم ناس منضبطين، طب ده ليه دعوة بإيه دلوقتي؟ ليه دعوة بإيه؟ طب ما هو الانضباط وعدم الانضباط ده ما هو فعل. طيب هو حصل بعد كده إن أنا رحت اشتغلت في حتة تانية جبت فلوس كتير وبعدين لما رجعت تاني لهم هناك فلقيت بقولوا انت رجعت ليه؟ ده احنا نرجينا ونروح احنا هناك، وانا كنت يعني رايح هناك يعني بوعي وادراك وتخطيط وكذا وكذا. لا لا في شيء تاني موجود خارج يعني ايوه مقصده ايوه يعني العقل ده الحسابات ديت هي زي ما بيقولوا في الرياضه زي ما بيقولوا في القانون زي ما بيقولوا في المنطق هو ضروري لكنه ليس كافيا. ما فيش اختلاف، بس يعني نقطة الصح والغلط في الكلام هو ايه؟ بيسعى الى ان هو وصل لمقصدي من الكلام. فالوصول الى مقصد المتحدث ما فيش فيه صح وغلط. طيب لان انا ذاتي ممكن ما اقدرش اعبر على ايه؟ على مقصدي، يعني ممكن يخني اللفظ ما عبرتش باللفظ اللي هي فعلا. طب انا هسألك سؤال بقى بالنسبة للموضوع بتاعنا، هل يمكن فهم اي حاجه سخنه بينسوها اي حاجه سكر معلقه واحده يعملوا لك نشوف انا بس لاني بقى تقرا يا ريت انا نفسي كان يبقى لي صوتي كويس اقرا احب استمع طول الوقت. شوف يا سيدي، هل يمكن تفسير المسائل باعتبار ان العلاقه بين الانسان والدعوة أيا كانت، لأن ده طرأ أيضا مش على الديانات، هو طرأ أيضا على المذاهب الوضعية كلها. المركزيين بتوع النهارده ما لهمش دعوة لا بلينين ولا بماركس ولا باسمه إيه ده ولا إنجلز ولا أي حد، بل إن بقى فيه الماركس الاشتراك الماركسية السوفيتية الماركسية الصينية الماركسية اليوغوسلافية الألبانية حصل ده. أنا مش ضد ده، ما انا مش بتكلم على انا مش ضد التعدد واللي يبقى فيه ده، مش دي اشكالي، لا انا بحاول افهم ولا بدور حتى على الاجابه الايه الوحيده التي هتحل كل مشاكل الكون. انا ما قدمتش اي حاجه من ده. ليه ما تدور عليه؟ ما بدور بس يعني ما وصلش لشيء عشان اقدم. الفكره هي ايه؟ ان هم تعاملوا وما زلنا مع التوتر على انه ايه شيء يجب ان نجد له حل. نجد له حل. ما انا عندي له حل. انت عندك حل، ما هي ده برضو حل من ضمن الحلول. بدليل بدليل ان انت لما ذكرت الايات ايضا بتعمل ايه؟ بتذكر لي ايات. ما هو اي كلام انا لو جزأته وفصلته عن سياقه اقدر احمله باي معنى. ما احنا ابتدينا الجلسه في البدايه خالص في جمله الجو جميل. المعنى لا ياتي من الكلام كجمل وحده ايوه، وياتي من الانسان بدليل انت بتخلق في المعنى، انت بتخلق في الكلام اللي انا بقوله الان بنقاشك معاه. إذن المعنى مش لأن تصورنا أن أنا حوصل لمقصد المؤلف، يعني كل هذه الطرق كانت بتحاول توصل لإيه؟ بوصل للمقصد المؤلف. أنا بقول أن المؤلف ليس هو المنتج الوحيد للإيه؟ للمعنى من النص. كلنا ننتج. هل ده معناها أنه أي كلام ممكن يخرج من أي نص؟ لا، هو أيضا له حدود، حدود للانقراض. ايوه انا كنت عاوز اضيف العنصر ده في الرؤيه بتاعه حضرتك. يعني ما انا ما ليش رؤيه الحقيقه لسه. طب للرؤيه اللي جايه اللي هي في الحقيقه فعلا ان العلاقه بين المنابع سواء كانت سماويه او وضعيه والناس مع القضبان بتاعة الزمن دي نفسها هو بيحصل فعلا حاجة اسمها قسوة القلب. يعني هو يقول لك طال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وتتوجد التأويلات والكلام وتنصرف عن الجوهر المطلوب من المسائل في الأساس هو من أجل الإنسان جاءت الأديان، ومن أجل الإنسان توضع حتى الفلسفات الوضعية. يعني أي واحد بيحط فلسفة وضعية هو قصده أن يحل، يساعد في حل مشكلة الوجود. يعني ما هو لما حطوا برضو every man created equal في الدستور كانوا بيدافعوا عن الإنسان، وفي اللي ايوه بيقولوا كده هو الناس ابن لا يعني الناس حتى ما هو الناس اللي كانوا قاعدين في اعلان الاستقلال ما هو حاموا البلاد من في الوقت ده تفكك وحرب في وقتهم، في الوقت ده عملوا سكتوا بدليل ان هو بعد 250 سنه لسه نتاج شغلهم موجود. هو زي اللي حصل معانا في 25 يناير لما قال اما الفاهمين الناس في ميدان التحرير يوم 11 فبراير او 12 فبراير ان هنروح. هتروح ليه؟ خلصنا مهمتنا بقى. ده مش قالوا كده بس، ده قالوا بقى ما احنا عرفنا السكه. كما لو ان السكه تعرف قبل ان تمشي فيها. ما ينفعش الكلام ده مع الياكو واي اوف نولج، ما ينفعش فيه معاها يعني. فالحقيقه فعلا ان انت ما عندكش فكره اصلا. اللي حصل ده كان استثناء وإبداع خاص باللحظة في ساعتها في فترة 25 يناير وما تقدرش تكرره. الكلام القديم بتاع الراجل بتاع النهر والبتاع وتسبح مرتين وكلام من ده يعني. الحقيقة هنا فكرة الزمن، وزمن طبعا بالمعناه الفيزيائي اللي هو اتحاد الاثنين اللي هو الزمان والمكان مع بعض، يعني ما نقدرش نفسرهم وتأثرهم على الفكر وعلى بتاع الكتاب اللي بتاع عالم المعرفة بتاع الشهر اللي فات ده، ما تبقى تشوف هو معاك كتاب ده اللي هو بيقول لك ايه اسمه تعنوانه ايه الثورة الرابعة، واللي هو بيعول على فكرة ان احنا خلصنا من الثورات اللي فاتت من عند الثورة الصناعية ولا ايه اللي حصل بعد كده والعصور اللي فات ده، ودخلنا في العصر ده وتأثير ده على اشكال السياسة في الوقت اللي جاي ده طبعا. نفسه يعني هو بيسميه الغلاف المعلوماتي لشكل الثورة الرابعة اللي هتحصل فيه واللي هتحصل لازم ده يعني، وده مش اختيار، حتى إرادة رأس المال في صناعة الحياة بما هو عليه بالشكل اللي هو عليه دلوقتي هيتغير ضروري، وإلا هيندسه في الرجلين زي العصور اللي فاتت نفسها. هيحصل ده في فهتدخل فكرة الزمن في الموضوع باعتبار ان اللي حصل ده هو فعلة ان هي اعلى درجة من درجات الانحطاط الانساني، هي الاسود، اسود القلوب دي اللي هي هذه الحروب الغريبة جدا اللي هي انتهت الى ان المحارب نفسه ما بيشوفش الضحية الا على شاشة. انت تشتغل على شاشة وتموت الاف مؤلفة، بينما زمان لما كنا احنا بنحارب مع بعض يا عم جمال تطلع لي بسيف واطلع لك بحربة ولا بأي حاجة ونشوف الدم ونشوف الوجع ونشوف الحاجات دي كلها، تنتهي المسألة دلوقتي إلى حاجة كما لو إنه يعني في برضو في البتاع اللي يسموه الواقع الافتراضي انت مش بتموت حاجة، انت بتموت أشكال صور على لوحة ولا كده، لعبة فيديو يعني. فإيه انا مهتم باللي حضرتك عامله جدا وهقراه، وتسيب لي العنوان والتليفون عشان اكلمك في الايميل بقى، لان انا ساكن في نيويورك. انا ساكن في البلد، ما انا عارف، بس احنا كلنا على قاره النت. انا نفسي ان الحكايه دي توصل احنا كلنا على قاره على النت. كوكب واحد كمان هي دي برغم ده نسميها قاره النت، وهي بقت اوضه ضيقه كمان لا يعني. لكن تتسع. طب انا هقول لك على موقف ظريف. اول امبارح انا قاعد في الندوه، فمراتي بعتت لي الباب اتقفل علي في بروكلين. اتقفل على ايدها؟ اتقفل عليها يعني، هي خرجت بره الشقه والباب اتقفل. الباب اتقفل وهي بره، مفيش مفتاح ومفيش معاها مفتاح. طب في فلوس هتجيب منين الفلوس؟ ما هي سابت كل حاجه جوه. فكر بتاع ده امريكا. اي ماشي يعني، بس خلي بالك ايه بقى، انا قاعد فين؟ 9500 كيلو اوي منها. وعرف واللي قاعدين حواليها عرفوا. أيوة. وانتوا دلوقتي عرفوا. وجارنا اللي جنبنا ما عرفش هيعرف منين؟ هيعرف منين؟ ايوه فعلى قاره النت احنا اقرب لبعض. ده صحيح. الراجل صاحبي من اسبوعين ثلاثه كده في القاهره، هو قاعد في دبي ولا الامارات مش عارف ما تفرقش ايه مش عارف. وهم لهم شقه في مدينه نصر وهو جاي مدينه نصر دلوقتي فبينسى ازاي يوصل مدينه نصر. يستسهل ان هو يتصل بمراته في دبي ويقول لها انا دلوقتي قدام منه كوبري وفي يافطه مكتوب عليها مش قالت له ايوه خليك ماشي على طول خش يمين روح كده. لا هي بتضحك عشان ايه؟ عشان هي دايما تتوه وتتصل بواحده صاحبتها مخصوص تقول لها انا في الحته الفلانيه فت ايه عشان تقول لها برضه. ايوه بس إيه في اقتراح بقى اكتر. ايوه جوجل ماب هتسهل على الجميع. هي هتبقى هي زوجة وزوج كل واحد منا اللي تقول له تروح فين. مشكله تصور قال انا بفهم جوجل في دبي ولا افهمها في القاهره. طبعا القاهره طبعا. اقول لك على حاجه، انا النهارده الصبح كنت في لقاء مع حد فقلت انا عندي اقتراح بشق قناه سويس جديده. انت ليه كده؟ ما اسمعها للاخر، ما خلصنا من دي. اسمعها للاخر، هتتكلف يا دوبك مليار جنيه. بان شوارع القاهره يتحط عليها يوفط طول الشوارع دي. ايه نص اللي ماشيين في القاهره ناس مش عارفه هي فين وبتدور على اماكن، ونص اللي سايقين في القاهره برضو تايهين. سببها ايه بقى؟ ان حتى مع الماب ومع الجوجل وكده بيقول لك اعمل يمين مثلا في شارع واساسا ما فيش يوفط تقول لك هو فين الشارع. فالعمليه كلها بقت متاهه عندنا كده. لو اتحط يوفط كانت نص استهلاك البنزين ونص الوقت اللي بيضيع من الناس. انا بقيت ماشي في القاهره يعني على الاقل مثلا تمشي في شارع خمسه سته يسالوك شارع، يعني بيدور على مكان معين، واحد جاي من مكان عشان بيدور على مكان تاني. فاهم من الفلوس اللي احنا عمالين نصرفها في الكلام ده كله. بس احنا عايشين ايه بقى؟ مش عايزين نخلي البني ادم عنده قدره. ما هو لو بقى اليافطه موجوده ما مش محتاج لحد يساله وممكن يتحرك بسرعه زياده شويه ويثق بنفسه وياخد بقى الم في نفسه. هو ده تعبيره. في واحده يقول لي ياخد الم من نفسه وفي واحده يثق بنفسه فعلا. ايوه شوف يا سيدي، دي زمان كان النكته عملها صلاح جاهين ايام ما كانوا بيغيروا نمر التليفونات من غير ما يقولوا للراجل ده. فالراجل العجوز اياد اللي قاعد بتاع في الجو الدافي ولبس بتاع في دماغه بتاع، فاقول لهم ايوه انا بقى دلوقتي النهارده نمرتي بقت كذا كذا، انا اسمي ايه؟ هم اللي عارفين، هم اللي عارفين وما اللي بيسمى. هي دي مشكله الناس بقى دلوقتي كلها، ان مصادر المعرفه بقت متاحه بس هم مستخدمين يعني المؤسسات والنظم والسلطه لسه بيستخدموا الطريقه الايه؟ القديمه. يعني مثلا شيخ الازهر، شيخ الازهري كان بيقعد وهو اللي عنده المخطوطه والعيال حواليه هي ايه؟ هو بقى بيسمع وبيسمعوا وبيكتبوا وراه. دلوقتي اي حد بضغطه زر بيرجع للاصول اصلا موجوده على الانترنت. فكميه يعني انت عشان تقول لي معلومه، انا مش محتاج معلومه لان المعلومه موجوده. العمليه هتبقى هنا بايه؟ مين اللي هينسج علاقات ما بين المعلومات مش في المعلومات. ولسه الوصلة الثانية ما بين المعلومات والدماغ. ما هو ده هيجي، ما هو هتنسج ازاي من غير دماغ اصلا بتفكر؟ وما فيش حد عايش. بس ده قديمة دي يا اخي. انت ما شفتش إليوت؟ لا انا لسه، لسه ده هو من زمان يعني ده من كذا وعشرين is getting nearer to dust far from the heaven. هي الاسم دي. هي الاسم دي فعلا. فكرة في خالق ولا ما فيش بينه وبينك يعني مش دعوة بالكلام. مش بس مش عارف بقى خلاص. أنا ما أنا كان قصدي أعمل اللي أنت بتقوله إنك أنت محتاج ناس يعكسوك. أنا كنت جاي عكسك. ما هو انا مبسوط بمعاكستك يا جد. لا دي دي طريقتي على فكرة. الراجل ده الراجل ده يعني من 2013 بعكس فيك. هو عايز سلخ اكتر من كده. انا شفت لا بس هو السلخ لا بس هو السلخ لسه بقى لما يتقرا الكتاب. ده هو السلخ على الكلام اللي انا قلته بس يعني مش على الكتاب. لا مهم هو بينشطنا انا يعني انا استفيد جدا جدا من السلخ اللي انت هتسلخه لي برضه. في سلخ متبادل يعني. كفايه حب بقى. ما هو ده حب متبادل ده سلخ منه بقى. ما ده حب. بينه وبينك يعني مش مهم. ده حب السلخ ده حب. يعني مش عارف احنا بقى. طيب احنا يعني لو الناس اللي قاعدين لو حد عنده سؤال عشان ما يبقاش العمليه ايه احنا استأثرنا بنفسنا. عنوان الكتاب عنوان الكتاب عنوان الكتاب عشان يبقى حاجه افضل من كده شويه. طيب هو الظاهره اللي انا بتاعك انت ده لا بتاعي بتاعي ولا بتاعي برضه ماشي ال اللغة مش عبارة عن زجاجة فارغة أو كوب فارغ أنت هتحط فيه. يعني أنت لما تجيب تعبير المحكم والمتشابه أنت مش بتستدعي تعبير، أنت بتستدعي نسق ورؤية للعالم. لما تجيب تعبير مشكل القرآن انت مش مجرد بتجيب تعبير، انت بتستدعي نسق ورؤية للعالم. اذا اردت ان تفتح ابوابا جديدة البداية فين؟ في اللغة. وكلمة توتر هي اللي عبرت عن الاحساس اللي انا حسيته من دراستي للموضوع. فسألني واحد من 2015 كنت قلت برضو يعني ندوة في دال على الموضوع، فقال لي لا هو مش مش مش توتر، تناقض. لان انا حتى دخلت على توتر في كمصطلح او كده ان انا الاقي فيه اختلاف او كده فما لقيتش حسب المساله هو لسه بيسال. لحظه واحده لحظه واحده، ده مش توتر ده تناقض. ودرعامي في السنه اللي قبليها لما اتكلمت برضه في الموضوع فقال لي لا انت بتجيب لنا ايه توتر، احنا من ايه يعني ايه النص توتر، ما عندناش دي، احنا عندنا مشكل القران. قول مشكل القران او قول حتى تناقض، لان كلمه تناقض استخدمت كما لو ان كلمه مشكل كانت موجوده قبل كده مثلا كاتب هنا تحت مشكل القران. توتر لان القران حي، القران حي. والتوتر من وجهة نظري بالتصور اللي انا بقى يعني ده كله يا جماعة مقدمة علشان ادعيك ان انت تشوفها وتفكر فيها، لكنها محتاجة مجهود بعد كده. اللي انا بقوله وبدعيه وانا مدعي انه شافوا هذه العلاقات انها ايه؟ شيء لابد ان احنا نجنبه نرفعه نلاقي له حل بكل الحلول اللي هم قدموها من اول المحكم والمتشابه والنسخ والمنسوخ، وحتى العصر الحالي علي مبروك الله يرحمه مات السنه اللي فاتت قال الاجرائي والتاسيسي والاجتماعي المنصوص. فانا بقول ايوه ما هو استخدم برضو ثنائيه ثلاثيه مش ثنائيه، الدين والتدين والديان فين هو نفسه في كلام في محاضراته محاضرات ما شفتش في محاضرات ما انا كاتب عنه في الكتاب ده في الكتاب ده ما هو ده متناول. ما هو ده بقى العصر الحديث فيه كل انا كاتب عن محمود محمد طه في السودان السودان ابو القاسم حاج حسن في السودان. ما ده خيط خيط ابتدى مع ابو زيد. يا ده احنا لازم مش كده كمان عشان انا متوصل على طب قلت لها يعني طيب هي لسه نازله في اتجاه او خيط اللي انا بسميهم خيط بمسك خيوط كده ايوه من أول أبو محمد أبو زيد الدمنهوري في سنة 30 عمل الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. تمام. والكتاب ده صدر، ولدرجة حتى أن الشيخ الذهبي هو بيعمل رسالته للدكتورة اللي اسمها التفسير والمفسرون كلم عن الكتاب في صفحات بتاعته، ولم يذكر الكتاب، قال لك علشان ما ذكرش، عشان ما نشرش بدعة. يعني بيتكلم في دراسة علمية عن كتاب وعن مؤلف وكلمة البدعة، ولا يذكر اسمه ولا يذكر عشان ما ايه ما ينشرش بدعة. بس الكتاب كان عند واحد في الهند واتبقت فيه نسخة PDF منه فبقى موجود. المهم اللي هو ايه، محاولة العودة. احنا نرجع للقرآن بس، مش لأي مصادر أخرى حوله. الخيط ده محمد أبو زيد الدمنهوري، عبد الله دراز في الأزهر، مالك بن نبي. ماله عبد الله دراز؟ ما انا هكمل اهو. عبد الله دراز ومالك مالك بن نبي، جمال البنا، حاولوا يفصلوا القرآن عن اللغة العربية وعن قواعد اللغة العربية، على أساس إنه إذا كان القرآن نازل إعجاز ومعجز لكل البشر في كل زمان ومكان، طب المسلم الهندي هياخد إيه من الإعجاز اللغوي البلاغي؟ المسلم اللي موجود في فرنسا هياخد إيه من الإعجاز اللغوي البلاغي؟ لابد إن القرآن ما زال إيه يخاطبه. يبقى إعجاز القرآن اللغوي البلاغي إذا كان حتى هو يعني موجود وكان مفيد في أيام، لابد أن تكون هناك مصادر إيه أو مظاهر إعجاز أخرى. فانفصلوا وركزوا على إيه، الإعجاز من ناحية وجود الأفكار. ومن الشيء الظريف وياريت حد يلاحظ الموضوع ده ويحاول يبص عليه، إن كتاب مالك بن نبي اللي كتب في الفرنسية في الأربعينات، في نهاية الأربعينات يعني 45-46، اللي عمل له المقدمة بالفرنسية كان عبد الله دراز. لا، اما هو ترجمته بقى في العربي بقى اسمه الظاهره القرانيه. الطبعه الفرنسيه عبد الله دراز كان بيعمل الدكتوراه بتاعته في فرنسا في الوقت ده، فهو اللي كاتب الايه المقدمه الفرنسيه. لما جه عبد الصبور شاهين ترجم الكتاب للعربيه في الستينات، اللي كاتب له المقدمه للترجمه العربيه محمود شاكر. ومحمود شاكر من المؤمنين بايه، بصله، بان الصلة اللغوية بين القرآن والشعر الجاهلي هي سر، وده سر دفاعه عن الشعر الجاهلي ضد طه حسين، لأنه بدون وجود الشعر الجاهلي لن يكون يبان إعجاز القرآن. فركز على، فلما تقرأ مقدمة المقدم للكتاب المترجم خط نقيب، لدرجة أن محمود شاكر قال في المقدمة: هذا ليس كتاب في الدراسات القرآنية أو في إعجاز، أنا طبعا بعيد صياغة الكلام مش كلام بالنص يعني، هذا كتاب أقدر أعده في علم التوحيد. لأنه مالك بن نبي كان بيقارن ما بين النصوص من القرآن والتوراة والإنجيل عشان يبين إزاي أن القرآن في الأفكار، وده المبدأ اللي اعتمد عليه عبد الله دراز. ان عبد الله دراز بيقول اذا كانت مقولات ما اعتمدش بقى على الاعجاز اللغوي والبلاغي، لا ده قال اكتر من كده كمان، ان القران اتى بكل ما يخالف طريقه البشر في التعبير والاعجاز. يعني لو لقيت حاجه في اللغه وظاهره موجوده في اللغه، اعرف ان القران ايه نقدها. وخد مقول العناصر ذاتها هي الحق والخير والجمال، اذا كانت بقى ديت العناصر بتاعه اوروبا وفلسفتها وكده، وحاول من خلال رساله الماجستير اللي هو عملها اللي ترجمت بقى باسم النبأ العظيم، ان مقوله الحق لما تنبش بقى في اللي كاتبه هو مجرد عرض بلغه حديثه للتصورات الاشعريه في العقيده. ده دراز. والخير والجمال اللي هي العناصر الأخرى بقى، اللي هي العبادات والمعاملات. فماسك كأنك بتروح إلى عبد الله دراز، رايح بدل بقى ما هندعو، يعني احنا ذاهبين لفرنسا هندعو ها هؤلاء الناس ليجعلهم ايه مسلمين، فبنقدم لهم بضاعتنا باللغه اللي هم ايه يفهموها. واللغه هنا مش مقصود بها اللغه الفرنسيه بس، اللغه كمان اللي هي الحق والخير والجمال. فعشان يعملوا كده فصلوا ما بين القران وما بين اللغه العربيه، فالفصل كبر مني فاضطريت ان اقسمه ايه فصلين. عندك برضو شحرور نفس الشيء، شبستري مش شبستري سروش في في في في ايران، كله بيحاول ان ايه يفصل القرآن عن الواقع الثقافي والاجتماعي. يعني مثلا شبستري، بس شبستري يعني قريب شويه، المهم انا مش عايز اخش في الباب كله، لكن قرايه الباب هتوضح ابواب كتير، ان ما زالت الطريقه لمحاوله رفع التوتر بخلق ثنائيات جديده مستمره حتى الان، لان الصراع دائم وموجود طول الوقت ما بين اللي بيقوله القران واللي بنفهمه منه وما بين الواقع المعاصر دلوقتي، تغيرات كبيره جدا، وبين اللي كان موجود بين الوحدات وبعضها البعض. ونظري وجعني من الكلام، لسه هتكلم تاني.